مكسورة تحاطير جيتك تنبر حالي تمنيتك مكسورة مال ويا زينب هذا زينب تقول اي والله تنبر حالي تنبر حالي تمني مكسورة مكسورة يا عمي تنبر حالي تمني خويا خويا يا أبا الفضل يا أبا الفضل مكسورة خاطر جيتك تنظر حاليك منيت عينك مكسورة ما شاء الله تنظر حاليك مكسورة مكسورة تنظر حاليك يا عباس انا يختك زينة مهمومة وكي يدري يتسلم عباس انا يختك زينة مهمومة عبت صواوينك تيلهم عبت صواوينك تيلهم وبلوعاتي تعنيتك مكسورة اسمك الله لا يكرت لسانك بحق باب الحوائج ظهر حالي تمني مكسورة خاطر مكسورة تنظر حالي تنظر حالي خويا خويا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم عباس أنا يختك زينك ما هموم وفي يدري تسلم عباس ما يختك زينا ما هموم وفي يدري تسلم عبت صوى وينك تلها عبت صوى وينك تلها وبلوعاتي تعنيتك مكسورة اسمك تنظر حالي تمنيتك خويا تنظر حالي ولي ونسينا بهالليلة مكسورة الشاعر الأديب جابر الكاظم يا فاتح أمشي وقايدني المدمع شفتك طايح بالمصرع امشي وقايدني المدمع شفتك طايح بالمصرع ظنيتك سالم ترجع يا اخويا اشكيت ثانيتك يا اخويا اشكيت ثاني مكسورة خاطر تنظر حالي مكسورة مكسورة تمشي لو أدري تروحي وما ترد ولو أدري تروحي وما ترد لو أدري تروحي وما كان الجود انطيتك مكسورتك الله يجبر خاطرك عمي تنظر تنظر حق مكسورة عهد مكسورة يا خويا طول على الموعد عطشانة وعنك تنشي طول على الموعد عطشانة وعنك تنشي لو أدري تروحي وما تري لو أدري تروحي وما تري ما كان الجود انطيتك مكسورة تنظر حالي تمنيتك تنظر بياني العبرات تجري وبياني النهراني تسري جيتك محتار بأمري جيتك محتار بأمري وبلا شايفيني لقيتك وبلا شايفيني مكسورة خاطر مكسورة تنظر حالة تمنيتك عمي فين يا بياني العبرات تجري وبياني النهران تسري وبياني العبرات تجري وبياني النهران تسري جيتك تعرف أمري ويبلا شايفيني لقيتك ويبلا شايفيني مكسورة خاطر مكسورة تنظر حالك منيتك مكسورة هيت مكسورة يا شفتي يسعك ويمينك وصيرت انحب يا مكفينك شفت يسارك ويمينك وصيرت انحب يا مكفينك ومن شفتني ومشي ويسيرنا بلا بعا سمعوها سمعوها ومن شبتين بعينك بدم المدمع وراسيتك مكسورة ما تنظر حالك من يسكتين تنظر مكسورة وبس يدم حاتي وياي اختك جيتك شتاي وبس يدم حاتي وياي يمك من شفتي الراية بصور خاتي هم ناديتك مكسورة اسمك تنظر حالي يا بعض الحوائش تنظر حالك من اي والله مكسورة شقطع يا خويا جنودك انا المحشوم بزودك شقطع يا خويا جنودك ومن شفت بكترة جودك بصوتي المد مع حاجيتك مكسورة ما تنظر حالي تنظر الله لا ترك لسانك بحق باب الحوائج مكسورة من شفت صوابك ناديت بصوتي مصابك للشاعر جابر الكامل يا غاتي براسك من شفت صوابك ناديت بصوتي مصابك انشلت ايدي اللي صابك انشلت ايدي اللي صابك ويا جنى ساعدوها انشلت ايدي اللي صابك بعد سمعوها انشلت ايدي اللي صابك هرداكي وهدى بيتك مكسورة اسمك تنظر حالي تنظر شلون يفغر صيتها الليلي هي العايش بصبع عيني شلون يفغر صيتها الليلي من هطة في وديني من هطة تروحي وتبعد ما ادريتك مكسورة ما عفتني وعفت يمي رضعوا اطفال ابعد هالليل اللي عنده حاجه يكون وياي خليك عند ضريح باب الحوائج ابا الفضل العباس عليك هو العباس عفتني وعفت يمي رضعوا اطفال حرم مصيونه ما حد شاف منها خيال يا عباس ابد ما كانت تمر على الباب فرغ قلبك الليل عمي ايش عندك اقرب بالحوائج عندك حاجه لو لا بسم الله اخذها وصل سيمك ويا باب الحوائج قل له جايك الليل بروتك عفتني وعفت يمي رضعوا اطفال وحرم مصيونه ما حد شاف منها خيال خليك هناك بساحه كربلاء انت خليك هناك بالصحراء تخايل شوف زينب ايش تقول يا عباس سبب ما كانت تمر على البال وحدك بهالحاله تخليك وحدي بهالحالة تخليني ساعة وعدوانك توليني تروى شمتك يا باب الحوائج شهم شهم كنا بوجودك رافعين الراس شهم كنا بوجودك رافعين الراس بعد عقبك بعد ما ظل واليا عباس قول له مو بس انا حتى حسين صدر بخيل ومي الباس شهم شهم وينك يا شهم شهم جنة بوجودك رافعين الراس عقبك بعد ما ظل واليا عباس حتى حسين صدر بخيل ومي الدار والله بس تجسوم انظر قدامي حرمة ومحتارة بأيتام بين عداي الله يساعد قلبك حرمة شاطر بين عداي وتلفت يمين ويسار بين عداي وتلفت يمين يسار ظلت بس حرم عندي ويتام ضراب ضراب نادت بي من شافت لهيب النار بطلتهم زينب نادت بي من شافت لهيب النار نار وخيل وجيش ورهبة من غير مصابك والغربة. اي نار وخيل وجيش ورهبة من غير مصابك والغربة. يا ابو فاضل وفكر من يجينا الليل. الله اكبر. شوف ساعات الصعبة. الليل الليل الليل يا ابو فاضل وفكر من يجينا الليل. الطفل يجفل الطفل يجفل لو ان يسمع صهيل الخيل. يخاف عضك مني راحت كل بقايا الحيل الحيل. اتعثر بديال مصابي يا مصعب طرقت غنيابي. اتعثر بديال مصابي يا مصعب فرقت غيابي. جاوبني يا اخوي الطفل وين يروح. يلا خليني اشوف. جاوبني جاوبني يا اخوي الطفل وين يروح. والوليان بين مودري ومذبوح. الطفل ما يعرف الهم والنحب والنوح. الطفل ما يعرف الهم والنحب والنوح. ولا شايف خيل وخيالة ولا شايف أجساد الضالة. خيمنا خيمنا عليك هو العباس. بيأتي أنا أبو ذي أقرأ لك وريد تسمع لأبو فاضل هالليلة. فزع قلبي يا أبو فاضل خي أمن أمن خيمنا أخوتي تذبحت ما أظل. خيمنا يا شفت بالنار تتلاقى. اي والله شفت بالنار تتلاهب. خيمنا يا خيمنا اسمع اسمع ذكرت الدار والزهرة بجمية. ذكرت الدار والزهرة. يا عباس حيدار حي مرضعك. يا عباس حيدار ما مثلك لبوه الفحل. احيا دور حيدار لوين لوين ما ينتظر بالراس. منو حيدر حيدر لوين ما ينتظر بالراس. حيدر راسك من هشم بالغاضرية. يا راسك من هشم بالغاضرية. يا عمي يا غاضرية. حي مرضعك يا عباس حيدر ما مثلك لبوه الفحل. حيدر لوين ما ينتظر بالراس. حيدر حيدر راسك من هشم بالغاضرية. يا راسك من هشم بالغاضرية. على باب الحوائج ابا الفضل العباس تقوم على حالك وتصلي على محمد وعلى محمد.